الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران: أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. أحدها أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر. هذا كلامه رحمه الله. في المرة الماضية تحدثنا عن تعريف الحكم الشرعي، وعرفه الشيخ بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف، وتكلمنا على الإرادات وبينا ما يخرج منه وما يدخل فيه. ولو قيل أنه خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا أو وضعا لكان أشبه لما سيأتي معنا من بيان الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالطلب أو الاقتضاء يشمل طلب الفعل سواء جزما أو غير جزم، وطلب الترك جزما أو غير جزم، فيشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، ثم التخيير هذا فيه المباح، والوضع هو الحكم الوضعي كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. هنا الشيخ رحمه الله بيّن أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وهذا مضى معنا شيء منه، ولكن بيّن أن سبب الاضطراب يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض المكلفين غير موجودين فهم معدومون، كنحن الآن. هل نحن كنا موجودين حال الخطاب؟ لا، إنما الموجودون هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذا الإشكال لا يرد، هذا الإشكال لا يرد. أولا لأن الشارع خاطب المعدومين، فخطابه كان للموجودين ومتعلق بالمعدومين أيضا، ولذلك قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنذارة متعلقة بالموجودين وبالمعدومين الذين سيوجدون بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا في السنة يوجه الخطاب إلى الموجودين والمراد بهم المعدومون. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، هذا الخطاب كان للصحابة والمراد به المسلمون آخر الزمان. وقوله عن المسيح صلى الله عليه وسلم: ينزل فيكم حكما عدلا، صلى الله عليه وسلم، هو ينزل في الصحابة أم ينزل في المسلمين؟ وغير ذلك كثير. هذا أولا. وإذن الشارع علق الخطاب بالموجود والمعدوم الذي سيوجد. ثانيا أن هذا الاعتراض رد من جهة أن تعلق الخطاب بالمعدوم تعلق صلوحي، فالتعلق إما تنجيزي وإما صلوحي. صلوحي يعني يتعلق به وقت صلاح الأداء، وقت الصلاح للتنفيذ والتنجيز. يعني نحن الآن مخاطبون بصلاة المغرب، نحن مخاطبون صلوحيا، لكن تنجيزيا لا، لأننا لسنا في وقته. فكذلك هؤلاء خوطبوا صلوحيا، عندما يأتي وقت صلاح ذلك فالخطاب متوجه إليه. أما الموجودون فالخطاب لهم تنجيزي. المثال: نحن الآن مخاطبون خطابا يتعلق بنا تنجيزيا بصلاة العصر، ومخاطبون خطابا يتعلق بنا صلوحيا بصلاة المغرب. فإذا جاء المغرب ومنا من يصلح لتنفيذ الخطاب أو الطلب الذي فيه، ها هنا ينفذ. قد يأتي الوقت ولا يصلح، كالمرأة تحيض، أو الرجل يغيب عقله، أو نحو ذلك. فإذا الإشكال الأول أن بعض المكلفين غير موجودين، نقول الشارع خاطب الموجودين والمعدومين إذا صلحوا أو إذا وجدوا وكانوا صالحين، وهو التعلق الصلوحي. قال ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا كلام من؟ كلام الأشاعرة. ولذلك عدل بعضهم كالقرافي عفى الله عنه في التعريف عن لفظة الخطاب إلى الكلام، قال كلام الله، لأن الخطاب والمخاطبة تقتضي محاورة بين اثنين، وهم لا يقولون أن الله يتكلم. ولذلك لا تفرح عندما يقول كلام الله، لأنه في الحقيقة كما صرح الغزالي نفسه أنهم يقولون أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق. فهم والمعتزلة سواء في هذا، وهم أخبث اعتقادا من المعتزلة كما يدرس في الأزهر، أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله، ليس هو كلام الله، وإنما الكلام المراد به الكلام النفسي. وعليه فالقرآن ليس كلام الله، بل هو مخلوق. وردود أهل السنة عليهم في هذا كثيرة جدا، وكانت المحنة العظمى للإمام أحمد في هذا الأمر. والبعض ينظر كما تسمع من بعض الدكاترة في الكليات يقول هذا أمر تاريخي، هذا أمر مضى وانقضى. لا، محنة خلق القرآن يدور حولها إثبات الصفات من عدمها. ولذلك لما قال عبد الله ابن الإمام أحمد قال: قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت. هذا قول الأشاعرة، إن الله لا يتكلم بصوت. فقال هؤلاء جهمية: إنما يدورون على التعطيل. هذه الكلمة تشرح لك كل هذا الأمر، إنما مدارهم على التعطيل، نفي الصفات عن الله جل وعلا. ولذلك عند أهل السنة الأشاعرة جهمية، الماتريدية جهمية، كلابية جهمية، المعتزلة جهمية. الإمام البخاري عندما ألف كتاب التوحيد الذي هو آخر الصحيح والرد على الجهمية، هذا رد على المعتزلة، هذا رد على المعتزلة. وكذلك أحمد لما صنف الرد على الزنادقة والجهمية، هذا رد على المعتزلة. وكذلك كل من وافقهم سواء في زماننا أو غير زماننا. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء بصوت وحرف سبحانه وتعالى. وعليه فهذا الإشكال الذي أشكل به لا وجه له. قال الإمام رحمه الله: واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، والثاني خطاب الوضعي. الثاني من قسمي الحكم الشرعي الخطاب الوضعي، وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع. وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم بجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. هنا الإمام رحمه الله بعد أن عرف الحكم الشرعي وبين الاضطراب في التعريف، ذكر أن الحكم الشرعي قسمان: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وعليه فالحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو قل طلبا أو تخييرا، وهذا سيشمل لك الأحكام التكليفية الخمسة. وعليه يكون الحكم الشرعي الوضعي هو خطاب الشارع متعلق بفعل المكلف بالوضع، أو إن شئت قل خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا. وسيأتي معنا أن الأحكام الوضعية هي الأسباب والشروط والموانع. إذن عندنا الحكم الشرعي كم؟ تكليفي ووضعي. هل هنالك فارق بينهما؟ الفوارق كثيرة، فوارق بين الحكمين كثيرة، نذكر ونجمل بعضها. أولا، الحكم التكليفي طلب، والحكم الوضعي خبر، لسان العرب خبر وطلب اللي هو الخبر والإنشاء، لسان العرب الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، إما خبر يخبر به وإما طلب ينفذ. طيب، الحكم التكليفي طلب، سواء طلب بالفعل كالأمر والندب، كالأمر وجوبا وندبا، أو طلب بالترك سواء على وجه الجزم أو على غير وجه الجزم اللي هو التحريم والكراهة، ثم مستوي الطرفين وهو المباح أو الجائز الحلال. واضح؟ هذا على وجه الطلب. هنالك أخبار تخبر أن ما أن شيئا ما سببا لشيء ما أو شرطا له أو علامة عليه أو مانعا. هذا خبر، يعني الله عز وجل لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هنا أمر أو طلب وهو إقام الصلاة، فإقام الصلاة واجب وهو حكم شرعي تكليفي. قوله لدلوك الشمس، اللام هذه دلت على التأقيت، فجعل دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، فهذا من باب الإخبار، والذي قبله من باب الطلب. الآن الشارع الحكيم أمرنا بإيتاء الزكاة، هذا طلب، وجعل لنا في ذلك النصاب، أخبرنا أن النصاب في الأموال الزكوية كذا وكذا. الأول طلب بإيتاء الزكاة، وضع النصاب وحولان الحول، وهذه الأمور الإخبارية هذه أحكام شرعية وضعية من وضع الشارع لا القوانين الوضعية التي يضعها البشر. إذن الفارق الأول أن الوضع خبر وأن التكليف طلب. ثانيا أن التكليف متعلق بالمكلف، التكليف معلق أو متعلق بالمكلف، وأن الوضع متعلق بالمكلف وغيره، ولذلك نجد أنه يتعلق بمثل الصبي والمجنون والدابة في نحو الضمان. الضمان الآن لو صبي كسر زجاج سيارة أو زجاج منزل، أو مجنون فعل ذلك، أو دابتك أو دابة غيرك فعل ذلك، هنا يضمن المرء أو لا يضمن؟ يضمن. طب هل هذا الفعل مكلف؟ غير مكلف، ومع ذلك شمله خطاب الوضع، بخلاف خطاب التكليف لا يشمل، لأنه يعني رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ ونحو ذلك. ثالثا التكليف مقصود لذاته، والوضع مقصود لغيره. التكليف مقصود لذاته. الآن المثال في الصيام، هذا حكم تكليفي يراد لذاته، العبد تتوجه همته لأداء هذا الأمر. طيب دخول الشهر الهلال هذا علامة وسبب، فهو حكم وضعي، هل هذا يراد لذاته؟ لا، بل سيأتي معنى أنه أصلا ليس في مقدور المكلف، لا دخول الوقت ولا دخول الشهر ولا هذه الأمور. رابعا التكليف في مقدور المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بخلاف الوضع فقد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون. فقد يكون في مقدور المكلف أو لا يكون. فسبب الإرث ليس في مقدور المكلف، سبب الإرث هذا حكم وضعي ليس بحكم تكليفي، وليس في مقدوره، يعني ليس في مقدور أمر النسب من عدمه، هذا لا يدخل في مقدور أصلا، هذا حكم قدري. ولذلك أيضا من الفوارق أن التكليفي يشترط فيه العلم، ولذلك يعذر المرء بجهله، بخلاف الوضعي لا يشترط فيه العلم. يعني أنا أخبرت أنني ورثت لأن فلانا الذي مات قريب أو نسيب أو لي صلة بي أو كان أوصى لي أو وهبني أو نحو ذلك، لا يشترط أني كنت أعلم ذلك، نعم. سادسا، يشترط في التكليف، قلنا العلم والقدرة والفوارق غير ذلك كثيرة، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى الفروق للقرافي. فائدة، قد يجتمع الحكم التكليفي مع الوضعي في آن، مثاله في السرقة والزنا وأسباب العقوبات. يعني الآن تأمل معي عشان تفهم من أين يجتمع فيه الاثنان. الآن نسأل الله السلامة، إنسان سارق، هذا حكم تكليفي؟ نعم. ما هو؟ حرام. هذا الحكم حرام، محرم، وهو في نفسه سبب لقطع يده لإقامة الحد عليه، فهو حكم وضعي. إنسان محصن زنى، هذا حكم الشرعي التكليفي الحرمة، وهو سبب لإقامة الحد عليه الرجم، فهذا حكم شرعي تكليفي. وقس على ذلك. ومثله أيضا انتقال الأملاك سواء بالبيع أو الهبة أو الصدقة، فهي من حيث حكمها الشرعي التكليفي إما ندبا أو إباحة، يعني الإباحة كالبيع، وأحل الله البيع حلال، والندب في نحو الصدقة والهبة، هذا حكم الشرعي التكليفي. طيب من حيث الحكم الشرعي الوضعي، هو سبب لانتقال الملكية، سبب لانتقال الملكية من شخص لآخر. يبقى إذن يجتمعان، وأيضا يفترقان، فينفرد خطاب الوضع كأوقات العبادات. أوقات العبادات هذه مثل دخول الوقت، الزوال في الظهر، أو صيرورة ظل الشيء مثله في العصر، أو غروب قرص الشمس، وجوب قرص الشمس، أو غروب أو غياب الشفق الأحمر، هذه كلها أحكام شرعية وضعية بحتة، لا يدخل فيها حكم الشرع التكليفي. أوقات العبادات نحو دخول الشهر كشهر رمضان ورؤية الهلال. ولا يتصور انفراد خطاب التكليف، إذ لا تكليف إلا بشرط أو سبب أو مانع. وإذن يجتمعان أو ينفرد الوضع، ولا يتصور انفراد خطاب التكليف، لأنه لا يكون إلا مع سبب أو شرط أو مانع. قال الشيخ رحمه الله: أولهما تكليفي وهو خمسة. اختلف أهل العلم من الأصوليين في عدد الأحكام التكليفية، فمنهم من قال خمسة وهم الجمهور، ومنهم من قال سبعة، وهؤلاء اختلفوا في الحكمين الزائدين، فمنهم من زاد الفرض والكراهة التحريمية، وهؤلاء هم الأحناف، ومنهم من زاد الصحة والفساد، ومنهم من زاد الرخصة والعزيمة، وهناك من قال أن الأحكام التكليفية تسعة. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في شرحه على الورقات، قال الجويني: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والباطل. قال ابن الصلاح: الأحكام التي يوصف بها أفعال المكلفين سبعة على ما اختاره في هذا الكتاب. أولا قوله على ما اختاره، إذن هناك قولان أو هناك خلاف حتى تعي كلام أهل العلم، لا يأتون بالكلام حشوا أو اعتباطا. على ما اختاره إذن هناك اختلاف، فاختار هو قولا من الأقوال في هذا الكتاب، يعني أنه في كتاب آخر اختار قولا سوى هذا القول، كما في البرهان سار على قول الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة، وذلك أن الحكم إن تعلق بالمعاملات هو إما الصحة وإما البطلان، وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن في الفعل من غير ترجيح، والأول إما طلب فعل وإما طلب ترك. والأول إن كان جازما كان الإيجاب، وإن لم يكن جازما فهو الندب، والثاني وهو طلب الترك إن كان جازما كان الحذر، وإن لم يكن جازما فهو المكروه. أولا هنا قوله وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن، ولذلك قسم بعضهم الحكم التكليفي إلى مأذون فيه وغير مأذون فيه، فالأول يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح. مأذون فيه، الواجب مأذون فيه، المندوب مأذون فيه، المباح مأذون فيه، المكروه مأذون فيه، وغير مأذون فيه وهو المحرم فقط، ولا مشاحة في الاصطلاح، أن الأقوال كلها تؤدي إلى أمر واحد. ثم قال هنا إنه إما أن يكون طلبا، والطلب طلب فعل أو طلب ترك، تستطيع أن تجعلها شجرة، الطلب أو الإذن، الطلب طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل إما جازم أو غير جازم، فالأول الإيجاب والثاني الندب، وطلب الترك إما أن يكون جازما أو غير جازم، فالأول المحرم أو التحريم والثاني الكراهة. قال الإمام رحمه الله: والثاني من أصل التقسيم وهو الإذن في الفعل من غير ترجيح هو الإباحة، فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فهو للتخيير، وقوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ونحو ذلك. قال: وقيل الأحكام خمسة، وأدرج الصحيح والباطل فيها، فإن الصحيح من المعاملات يدخل في قسم المباح، والباطل منها يلحق بالمحذور. هنا الشيخ رحمه الله يعالج القضية التي ذكرها الجويني، وهي أن الأحكام سبعة. طيب الأحكام خمسة، كيف أدخل الصحيح والباطل؟ قال: أن المعاملات منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. طيب إذا نظرنا إلى المعاملات، الصحيح منها يدخل في المأذون فيه أو في المباح، طيب والباطل يلحق به المحذور، يلحق به المحذور. قال: وقيل الأحكام تسعة، وزيد على هذه السبعة الرخصة والعزيمة، وذلك لأن فعل المأذون فيه إما أن يكون الإذن فيه مع قيام دليل المنع، وإما أن لا يكون، والأول الرخصة أذن فيه مع قيام دليل المنع، أكل الميت حرام، لكن عند المخمصة عند شدة الجوع يؤذن فيه مع قيام دليل المنع من أن الميتة حرام لا يجوز أكلها، مثل إباحة أكل الميتة في المخمصة مع قيام دليل التحريم على أكل الميت، وكذلك المسح على الخفين رخصة لأنه أبيح مع قيام الدليل الموجب لغسل الرجلين. قال وكذلك الاستنجاء بالأحجار والجامدات مثل الخرقة ونحوها رخصة لأن ذلك جاز مع قيام الدليل الدال على وجوب إزالة النجاسة بالماء. والقسم الثاني العزيمة كإجابة الصلاة والصوم وغيرهما مما ليس له معارض وإنما لم يتعرض في الكتاب للرخصة والعزيمة لأن العزيمة مندرجة في الواجب والرخصة قد تكون من قسم الواجب مثل أكل الميتة في المخمصة وقد تكون من قسم المباح كالمسح على الخف والاستنجاء بالجامد. ولذلك نخلص من ذلك إلى أن الأحكام التكليفية خمسة على الراجح، لأننا لو قلنا لو زدنا الصحيح والفاسد فإن الصحيح يدخل في المأذون فيه والفاسد يدخل في غير المأذون فيه أو المحذور، والرخصة والعزيمة العزيمة تدخل في الواجب والرخصة تدخل في الإباحة بل تدخل في الندب كالمسح. يبقى أمر الأحناف، يبقى أمر الأحناف، والأحناف زادوا الفرض والكراهة التحريمية، فقالوا أن الأحكام التكليفية سبعة: الفرض وهذا أعلاها وهو ما ثبت بدليل قطعي، ثم الواجب يعني ما الأول الفرض ما طلب فعله وثبت بدليل قطعي، الواجب ما طلب فعله جزما لا بدليل قطعي ولكن بدليل ظني، ثم المندوب وهو السنة والمستحب عند الجمهور، ثم المحرم وهو ما طلب تركه جزما بدليل قطعي، ثم المكروه كراهة تحريمية، ثم المكروه كراهة تنزيهية، ثم المباح. هذه سبعة، هذه سبعة. هل يترتب على هذا شيء عندهم؟ نعم، أن منكر الفرض عندهم يكفر بخلاف منكر الواجب، لأن الفرض عندهم ثبت بدليل قطعي. مثال عندهم جهاز من جهة الحكم العقدي ترتب عليه خلاف، كذلك من جهة الحكم الفقهي، من جهة الحكم الفقهي، فتراهم يقولون بأن القراءة في الصلاة فرض أنها ثبتت بالقرآن فاقرأوا ما تيسر منه، والفاتحة واجبة لأنها ثبتت بدليل ظني، مع أن الفاتحة ركن، مع أن الفاتحة ركن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم الكتاب. والخلاصة أن هذا القول يخالف قول جماهير أهل العلم ويفتقر إلى الدليل. قال الشيخ رحمه الله إذن قوله تكليفين وهو خمسة أقسام هذا ما عليه الجمهور من أهل العلم، وبينا الخلاف في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحذور. التكليف لغة هو إلزام بما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، وقول علقمة ابن عبدة التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. شط يعني بعد، وليها موالاتها. قال: وحده في الاصطلاح يعني التكليف، قيل إلزام بما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكاليف، فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكاليف إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهم، باقتضاء الفعل اللي هو الطلب سواء إيجابا أو ندا، أو الترك تحريما أو كراهة، أو التخيير بينهما وهو الإباحة. فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحذر. كلامه واضح؟ نعم كلامه واضح، ولكن ها هنا أمران. الأمر الأول في قول الشيخ رحمه الله عن المباح، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة. اختلف الأصوليون في دخول المباح في أحكام التكليف، فأثبته قوم ونفاه آخرون، وهم الأكثر وفي المسألة أقوام. الأول وهو اختيار المصنف أن دخوله في القسمة مسامحة وتكميل للقسمة، ووجه ذلك أن الإباحة لا تكليف فيها ولا مشقة، بل هو مردود إلى اختيار المكلف، فكيف يدخل في التكليف ولا تكليف فيه؟ القول الثاني أن المراد اعتقاد هذا الحكم مثل اعتقاد أن الطعام مباح، ويرد بأن كل الأحكام يجب اعتقادها، يعني اعتقاد أنها أحكام تكليفية. وإذن هو دخل من جهة الاعتقاد، دخل من جهة الاعتقاد أنه يعتقد أنه حكم تكليفي، ويعتقد فيه أنه مأذون فيه أو أنه حلال مباح، بل ويقال أيضا أن تركه بالكلية لا يجوز، فهو مكلف به من هذه الحيثية. يعني الآن الأكل والشراب مباح في الجملة، لكن لو تركه كما يحدث الآن الإضراب الجماعة عن الطعام والشراب، هنا يدخل في أمر منهي عنه في حكم تكليفي. ثالثا المباح حكم تكليفي بمعنى أنه مأمور به، يعني في الجملة، وتركه حرام، ولا يتم ترك ذلك الحرام إلا بفعل ذلك المباح أو اعتقاده، وحينئذ يكون حكما تكليفيا لأنه متلازم لترك الحرام. قال الشيخ مشهور في شرحه على الورقات: والصواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير بالشكر عليه. وقد يقال إن المباح حكم تكليفي من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، فالمكلف يجب عليه أن يأكل ويشرب وينام وينكح، ويدل على ذلك حديث الرهط الثلاثة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ثم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. قال أحدهم: ما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا لأنهم تركوا ذلك تركا كليا، فجاء فألزمهم. هل ألزمهم بالفعل؟ يعني هل ألزم كل واحد منهم أن لابد أن يتزوج؟ لا، وإنما ألزمهم بعدم الترك الكلي وعدم الاعتقاد لذلك، فيدخل المباح من هذه الجهة. وده قول الشاطبي شرح المشهور لما نقل في شرح نعم شيخ. وهذا كلام الشاطبي في الموافقات. قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: الخلاف في أن الإباحة من الأحكام أو الاختلاف أن الإباحة من الأحكام أو لا اختلاف في تسمية اصطلاحية لا فائدة من ورائها عملية، كما في حاشيتي على الإحكام للآمنين. الخلاصة أن الإباحة حكم تكليفي شرعي، والقسمة الصحيحة هي التي عليها الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة. بقي معنا أمر، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن التكليف لم يرد إلا منفيا في نصوص الشرع، وأن معناه ما فيه مشقة، وأن هذا الاصطلاح المعتزلة. إن كان المراد به على هذا الوجه فنعم. وأما التكليف في اللغة فهو وإن كان من جهة ما فيه مشقة فأيضا ما فيه كلفة، أي محبة، وفلان كلف بفلان يعني مغرم به محب له. ونعم أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وعليه فيكون قد ثبت مثبتا لا منفيا ووفقا. وعليه فهذا الاصطلاح أولا لا مشاحة فيه، أو إن كان فيه معنى باطلا فيطرد ويبقى المعنى الصحيح. ثالثا أنه ثبت مثبتا كما ثبت منفيا. رابعا أنه يحتمل معنى المحبة. والله أعلم. وهذا آخر الكلام.